بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، وكنا قد شرعنا في باب القياس ووقفنا عند شروط القياس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: شروط القياس. للقياس شروط، منها ألا يصادم دليلا أقوى منه. طيب، الشرط الأول ألا يصادم القياس دليلا أقوى. ما هو الدليل الأقوى من القياس؟ قال المصنف: فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع وأقوال الصحابة. هذه ثلاثة أشياء: النص واحد أقوى من القياس، أو الإجماع هذا الثاني وهو أقوى من القياس، والثالث أقوال الصحابة، لكن أقوال الصحابة على القول بحجيتها، معناه مختلف فيه، فعلى القول بالحجية يكون أقوى، وعلى القول بعدم الحجية ليس بأقوى. قال: إذا قلنا قول الصحابي حجة. طيب، القياس الذي يصادم أو يعارض دليلا، الذي يعارض النص أو يعارض الإجماع، ماذا يسمى؟ له اسم خاص. تفضل. قال: ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار. إذا عندما نقول هذا قياس فاسد الاعتبار أو قياس باطل لفساد الاعتبار، المقصود أن هذا القياس يعارض نصا أو يعارض إجماعا، يعارض القرآن أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي عند من يراه حجة. مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. طيب، هذا قياس ماذا على ماذا؟ المرأة يصح أن تتولى عقود البيع، صح أن تبيع مالها وتتصرف في مالها، تبيع وتشتري، فنقيس عليه صحة تولي عقد تزويجها، تزوج نفسها بنفسها ما تحتاج إلى الولي. فمثل ما أنها يعني الأصل أصبح، ما هو الأصل؟ الأصل صحة بيعها لنفسها، فإذا الفرع ما هو؟ صحة تزويجها لنفسها. هذا القياس فاسد وباطل، والسبب ما هو؟ لأنه يعارض النص: لا نكاح إلا بولي. تفضل يا شيخ. فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. طيب، هذا الشرط الأول ألا يصادم دليلا أقوى منه. الشرط الثاني لصحة القياس: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. طيب، أن يكون حكم النص ثابتا بنص واحد أو إجماع هذا الثاني. طيب، في احتمال ثالث: إذا كان الأصل الذي سنقيس عليه ثبت بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع يمكن أن نقيس عليه، لكن لو كان الأصل ثبت بالقياس فهل نقيس عليه؟ لا، ما نقيس عليه. هذا المعنى، يعني أن يكون الأصل حكم الأصل ثابتا بالنص أو بالإجماع ولا يكون ثابت بالقياس. طيب، لو كان حكم الأصل ثابت بالقياس لماذا لا نقيس عليه؟ نقول: لأن الأصل الذي ثبت بالقياس قيس على أصل آخر ثبت بالنص، فيصبح الأولى أن نقيس هذا الفرع على الأصل الأول وليس على الأصل الذي ثبت بالقياس، وإنما نقيسه على الأصل الذي ثبت بالنص. فهمت المسألة؟ لأنه صار التسلسل الآن ثلاثي: عندنا أصل أول ثبت بالنص، فقسنا عليه فرعا ثبت بإيش؟ الفرع ثبت بالقياس. فجانا فرع ثاني، لا الفرع الثاني أردنا أن نقيسه على الفرع الأول، هل يصح هذا؟ نقول لا، بل يقاس على الأصل الأول. واضح؟ يعني صار عندنا أصلان وفرع، فالفرع الثاني الفرع الأخير اللي هو الثالث لا نقيسه على الفرع الثاني، وإنما نقيسه على الأصل الأول الذي ثبت بالنص. تفضل يا شيخ. فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى. نعم. ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح. نعم. ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. نعم. طيب ما مثال ذلك؟ قال مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. طيب إذن في هذا النص الآن قال يجري الربا في الذرة قياس على الرز، والرز قياس على البر، يعني صار رقم واحد عندنا ما هو؟ الأصل الأول الذي ثبت بالنص البر، والذي قيس عليه الرز. فالآن سنأتي بفرع ثالث اللي هو الذرة، فهل نقيسه على الرز ولا نقيسه على الأصل الأول الذي هو البر؟ نقيسه على الأصل الأول. تفضل يا شيخ. الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. طيب نعم، معنى هذا أن يكون حكم الأصل الذي سنقيس عليه له علة. طيب وهل يمكن أن يكون حكم الأصل ليس له علة معلومة؟ أن يكون له علة معلومة، يعني حكم معلل يقابله غير المعلل، ما هو؟ الأحكام التعبدية التي لا نعرف علتها ما هي، أحكام تعبدية. فعندنا الآن حكمان، حكم معلل له علة معلومة وحكم تعبدي، ما الذي يمكن أن نقيس عليه من هذين الأصلين؟ المعلل، أما التعبدي لا. واضح؟ تعبدي مثلا من الأحكام التعبدية الصلوات الخمس، صلاة الفجر ركعتان، هذا ليش ركعتين؟ ما هي العلة؟ ما نعرف، تعبدي، فلا يمكن أن نقيس عليها. طيب أكل لحم الإبل مثلا ينقض الوضوء، ما هي العلة؟ ما نعرف، تعبدا، فلا نستطيع أن نقيس حيوانا آخر على الإبل ونقول أكل لحم النعام أو غير ذلك يقاس على الإبل فينقض الوضوء، لا، لأننا لا نعلم علة الأصل. إذن تفضل، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. طيب. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، يعني في الشكل مثلا أو في الهيئة، نقول لا هذا غير صحيح، فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشكور. نعم، الذي هو نقض الوضوء بلحم البعير. الرابع، الشرط الرابع، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر. طيب، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب لها، فيها معنى مناسب للحكم، مثل الخمر علته الإسكار، فالإسكار علة، وصف مناسب للتحريم. لكن هناك أوصاف قد ترد في النصوص مع الحكم، يعني يذكر النص فيه الحكم وفيه أوصاف، هذه الأوصاف بعض هذه الأوصاف تكون غير مناسبة لا علاقة لها بالحكم، تسمى وصفا طرديا، يسمى الوصف الطردي. فالوصف المناسب هو الذي يمكن أن يكون علة، أما الوصف الطردي فلا يمكن أن يكون علة. طبعا ما هو الوصف الطردي؟ الوصف الطردي مثل السواد والبياض، اقرأ الآن، سيذكر الآن معنى هذا. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. طيب اقرأ مثال ذلك. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة رضي الله عنها خيرت على زوجها حين عتقت. نعم. قال وكان زوجها عبدا أسود. طيب زوجها عبدا أسود، هل العلة إنه لأن زوجها عبد أسود ولا هذا وصف طردي؟ هذا وصف طردي لا يلتفت له في الحكم، الحكم لم يترتب على كونه أسود ولا كونه أحمر. طيب عفوا، وكان زوجها عبدا أسود، كونه عبد نعم وصف مناسب، لكن أسود لا ليس بناسب. يعني الوصف الطردي هنا ليس العبد الأسود، الوصف الطردي فين؟ اللي هو الأسود، الوصف الطردي كونه أسود. أما كونها خيرت، ليش خيرت؟ لما عتقت صارت حرة وهي كانت أمة وزوجها عبد، فلما أصبحت حرة خيرت. لماذا خيرت؟ لأن زوجها عبد، هذا وصف مناسب. طيب لكنه أسود، فالسواد أيضا هو جزء من العلة؟ لا، هذا وصف طردي. إذن الوصف المناسب كونه عبد، هذا المناسب، والطردي اللي هو كونه أسود. تفضل. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض. نعم. ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. نعم، لأن العلة في التخير كون الزوج عبد، فلو كان حرا انتفت العلة، والوصف الطردي لا يلتفت إليه. الشرط الخامس، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. نعم. كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. نعم. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. يعني من شروط صحة القياس أن تكون العلة الموجودة في الأصل موجودة أيضا في الفرع. مثل المصنف بضرب الوالدين، قياس ضرب الوالدين على التأفيف، يعني قول أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فقد يقال النص جاء في تحريم الأف لكن ما جاء نص في تحريم الضرب، فيقال إيش؟ هذا فيه العلة وزيادة. طيب أكمل. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر. طيب الآن الأصل عندنا ما هو؟ البر، ضع عنده خط. الفرع الذي نريد أن نقيس عليه التفاح. طيب العلة في الأصل اللي هو البر ما هي؟ الكيل، كونه مكيل. فهل يصح أن نقيس التفاح على البر؟ الجواب البر علته الكيل، فهل الكيل اللي هو في الأصل موجود أيضا في التفاح ولا لا؟ لا، التفاح غير مكيل، التفاح معدود. إذن العلة التي في الأصل ليست موجودة في الفرع اللي هو التفاح، وبالتالي لا يمكن القياس. لابد أن تكون، إذا أردنا القياس لابد أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع. قال فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكين. طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى أقسام القياس. قال أقسام القياس. ينقسم القياس إلى جلي وخفي. نعم. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. طيب انتبهوا معي، الجلي ما هو؟ القياس الجلي ما ثبتت علته بنص ضعوا رقم واحد، أو إجماع ضعوا رقم اثنين، ثبتت العلة بالنص أو ثبتت العلة بالإجماع، أو هذا الثالث، أو كان مقطوعا فيه، هذا رقم ثلاثة، مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل وبين الفرع، مقطوعا بعدم الفرق. طيب سيمثل المصنف لهذه الثلاثة. إذن ما هو الجلي؟ ما ثبتت أي حكم ثبتت علته بالنص القياس عليه قياس جلي، لأن العلة معروفة عندنا. أي حكم ثبتت علته بالإجماع، انعقد الإجماع على أن علة هذا الحكم كذا، فإذا يمكن أن نقيس بهذه العلة، وهذا قياس جلي. الثالث إذا كان مقطوعا بعدم الفارق، ما في فارق بين الفرع وبين الأصل، ما في فارق بين أن تأكل أموال اليتامى أو تحرق أموال اليتامى أو تتلف أموال اليتامى بأي صورة من الصور، ما في فرق. إذن أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. طيب لو كان نفي الفارق بين الأصل والفرع ليس مقطوعا به، مظنون، يعني يمكن أن نقول ما في فرق واحتمال يكون في فرق، هذا ليس قياسا جليا، لابد من القطع بعدم الفارق بين الأصل والفرع. طيب هذا هو القياس الجلي، إذن له ثلاثة صور. اقرأ يا شيخ، بدأ بالأول. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. الأصل فين الآن والفرع فين؟ قال بالدم النجس، هذا الفرع، أيوه، على الروثة، هذا الأصل، اكتب عندها الأصل. طيب ما هي العلة أصلا التي ثبت بها حكم الروثة؟ العلة ما هي؟ النجاسة. طيب أكمل. فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص. علة حكم الأصل اللي هي النجاسة ثابتة. الآن النجاسة اللي هي علة الأصل ثبتت بالنص أو ثبتت بالإجماع؟ ثبتت بالنص. اقرأ. حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس والركس النجس. إذن هذا مثال لما ثبتت علته بالنص. انتقل إلى ما ثبتت علته بالإجماع. قال ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. طيب عند غضبان أصل القضاء من الغضبان، قضاء الغضبان هذا هو الأصل. طيب فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان إذن منه. إذن الحاقن فرع، هل نقيس الحاقن على الغضبان؟ الحاقن اللي هو محتبس البول أو الغائط. من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي، لماذا؟ تفضل. لثبوت علة الأصل بالإجماع. ما هي العلة؟ وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. إذا نكتب عند غضبان الأصل، عند الحاقن الفرع، وعند التشويش العلة. هذه العلة تشويش الفكر وانشغال القلب، هذه العلة ثبتت بالإجماع. فإذا هذه العلة ثبتت في الأصل اللي هو الغضب، وهي نفسها موجودة في الحاقن، وقد تكون موجودة في أشياء ثانية، في واحد مريض أو واحد مصاب بصداع شديد، ولا مصاب بغم شديد، ولا مصاب بحر شديد يشوش الفكر، نفس الحكم سيأخذ. طيب ننتقل إلى الثالث. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. طيب إذن إتلاف مال اليتيم باللبس هذا الفرع، والأصل ما هو؟ إتلافه بالأكل. والعلة ما هي؟ نقول هو الآن عندنا ما عندنا علة ظاهرة، يعني أقصد أنه عندنا قطع بعدم الفارق بنفي الفارق، وهي العلة إنها إتلاف. إذن لا فرق بين أن تتلف مال اليتيم بأكله أو تتلفه بلبسه أو تتلفه بإضاعته، كل هذا منهي عنه. انتقل الآن إلى القياس الخفي. القياس الخفي. نعم. والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. هذان اثنان، ما ثبتت علته باستنباط رقم واحد. قال باستنباط، باستنباط يخرج ماذا؟ ثبوت العلة بالنص أو الإجماع، هذا ما هو استنباط، بالقرآن بالسنة أو بالإجماع، هذا ليس استنباط. إذن ما هو هذا؟ لا، الاستنباط شيء آخر، مثل السبر والتقسيم، مثل المناسبة، مثل الدوران، هذه أشياء يثبت بها العلة وهي استنباطية. والشيء الثاني لابد من اجتماع شرطين في الخفي: أن لا يكون هناك قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، لكن لو كان بين الأصل والفرع قطع بنفي الفارق سيخرج هذا القياس من الخفي ويذهب إلى الجلي. طيب، إذن القياس الخفي هو ما عرف بليش بالاستنباط. مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. طيب، إذن الفرع ما هو؟ الأشنان. طيب، والأصل؟ والأصل البر. أكمل. نوع من النبات يستخدمونه مثل الصابون، ينظفون به وكذا، نباته. طيب، تفضل. فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. نعم. إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. نعم، الآن البر عندنا ثابت أنه ربوي، لكن ما علته؟ علته مستنبطة، فقيل الكيل وقيل لا الطعم، وقيل الكيل والطعم مع بعض، فهي علة مستنبطة. فإذا جينا إلى الأشنان، الأشنان لا يؤكل لكنه يكال، فعلى القول بأن العلة الكيل سنقيس، إذا على القول بأن العلة الطعم لن نقيس، فيقول هذا قياس خفي لأن العلة مستنبطة وليست منصوص عليها. طيب، عندنا قياس الشبه، هذا القياس الثالث. تفضل. لو وضعنا عناوين عند الجلي نكتب القياس الأول، وعند الخفي القياس الثاني، وعند الشبه القياس الثالث، وهو طبعا الثالث قياس الشبه هو من الخفي. أكمل يا شيخ. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه. نعم. وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. أيوه. مثال ذلك. طيب اسمع، شبها به، طبعا نسينا نقول لكم إيش، ضعوا بين معكوفات، خلاص وضعتوها بين المعكوفات كل التعريف الماضية من الجلي إلى الخفي إلى الشبه، أن يتردد فرع بين أصلين والأصلين مختلفة في الأحكام وفيه شبه بكل من الأصلين، فنلحقه بأي الأصلين؟ بالأكثر شبه، يعني لو كان يشبه أحد الأصلين من ثلاثة أوجه ويصبح يشبه الأصل الثاني من وجه واحد فنلحقه بالأصل الذي هو أكثر شبه. تفضل يا شيخ. مثاله مثال ذلك. نعم. العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ نعم. إذا صار، اسمع، صار العبد متردد بين أصلين، ما هما الأصلان؟ العبد هو الفرع، يكتب الفرع، الحر هذا الأصل يعني الأصل الأول، بهيمة هذا الأصل الثاني، والمقصود بالبهيمة مش إنه يعني حيوان، المقصود بالمال، يشبه المال. طب وش أقرب مال للعبد يشبهه؟ المال الحي اللي فيه حياة، يعني ممكن نقول يشبه السيارة، ممكن مال، لكنه هو لا أشبه ب، المقصود بالبهيمة هنا أنه مال مثل ما أن البهيمة مال. طيب، قال إذا نظرنا الآن هل نلحق العبد بالحر فنقول يملك، أو نلحقه بالبهيمة فنقول لا يملك، يعني نلحقه بالمال نقول هو مال. طيب كيف ماله يمشي؟ نقول مثل الحيوان اللي يمشي، مثل لو عندك جمل مثلا يمشي، يملك الجمل ولا ما يملك؟ ما يملك. تفضل. إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما. نعم. فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر. نعم. ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث. نعم. ولا يودع. نعم. ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. نعم. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها، يعني أكثر شبها بالأموال فنلحقه بها. إذا لحقناه بها معناه لو قتل العبد هل نوجب لسيده الدية ولا القيمة؟ قيمته قيمة كأنها سيارة أتلفت، طيب نكمل يا شيخ، ننتهي من هذا الجزء. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. نعم، هو نوع من القياس اللي فيه مقال. القياس الأخير اللي هو قياس العكس، تفضل. ومن القياس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس. نعم، ما هو؟ وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. إذا نضع هذا بين معكوفتين، مثاله إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع. لماذا؟ لوجود نقيض علة الأصل في الفرع. مثل إيش؟ قالوا ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. نعم، قالوا الإنسان إذا أتى زوجته بالحلال فله صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ نعم. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ نعم، فكذلك. نعم، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن قياس العكس فين هنا في هذا الحديث؟ إنه مثل ما أنه لو أتى الزنا فإنه يأثم، كذلك لو ترك انتقضت هذه العلة لم يوجد الزنا وحصل هذا الجماع من غير حرام فإذا فيه الأجر. طيب، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. طيب، إذن الفرع هو الوطء الحلال، أثبت للفرع اللي هو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل اللي هو الوطء الحرام. الحكم الأصل ما هو؟ الأصل ما هو؟ الوطء الحرام، حكمه إثم حرام. الفرع ما هو؟ الوطء الحلال. الوطء الحلال عكس نقيض، فإذا مثل ما أن في الأول الإثم في الثاني الأجر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.